ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به المرء الصلاة، وأول ما يقضى يوم القيامة بالناس الدماء، أول وأول لا تعارض بينهما. الحكومات في النزاع بين الناس من حقوق الناس وغيرهم ما يتعلق بعضهم ببعض، الدماء أهم من الأموال وغيرها، تحكم بينهم. وأول ما يحاسب المرء في أموره المتعلقة بحق الله عز وجل هي الصلاة، أول ما يحاسب عليه الصلاة. نعم. ابن عبيد الربذي هو ضعيف، الحديث ضعيف لأجل هذا الرجل زيد بن حباب، حدثني موسى بن عبيد الربذي ضعفوه لأجل هذا. فيقول أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، إن مثل المصلي يعني القياس، يقيس أمر على أمر، المقيس عليه مثال لذاك المقيس. فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل هذا كمثل هذا. اسمعوا المثل، الأمثال المضروبة أقيسة، إذا سمعت مثل بكتاب الله فهو قياس أمر على أمر. يقول: مثل المصلي الذي لا يتم صلاته، لا يتم صلاته، نقيضها ما هو؟ نقصها معناها، إتمامها أن يأتي بوجهها المشروع، عدم إتمامها عن نقصانها. فيقول: الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت، فلما دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولد. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. السلف بعض السلف رضي الله عنه إذا قرأ مثالا مما ضربه الله في كتابه فلم يفهمه بكى، قال: إن الله أثنى على أهل العلم ولست منه. فقال: لا هي ذات ولد ولا هي ذات حمل. هذا المقيس عليه، والمقيس هو الصلاة. فما وجه القياس؟ إيش اللي يجمع بينهم؟ ما هو الجامع بين هذا وهذا؟ هذه الحبلة التي أسقطت انتفعت لشيء، تعبت ولا ما تعبت؟ تعبت. هذا المصلي تعب ولا ما تعب؟ تعب، يتوضأ وقام صلى وكذا ضيع وقت. فراد أن يقول: هذا الذي تم صلاته تعب كما تعبت هذه الحبلة، وهذه الحبلة تعبت ولم تستفيد، وذلك الذي سقط صلاته لم يستفيد. هذا إن صح الحديث، إن صح الحديث عنه، لذلك علقه البيهقي رحمه الله قال إن صح الحديث. فمثل المصلي، اقرأ. هذا مثال آخر غير المثال الأول، ومعناه غير المعنى الأول. تاجر إذا أراد أن يتاجر لا يسمى ربح إلا بعد توفر رأس المال، لا يقال إنسان خسر، لا يقال إنسان ربح إلا إذا كان رأس ماله موفور تم ولم ينقص. أما إذا نقص من رأس ماله لا يكون ربح، ما يصير هذا. الربح لا يكون إلا بعد تمام رأس المال. ويقول هذا التاجر إذا سميناه رابح معناه حفظ رأس ماله وزاد شيئا عليه. كذلك المصلي لا يقال صلاته تامة إلا إذا لم ينقص فيها شيئا. إذا قال صلاته تامة ومقبورة وكذلك نافلته تحسب عليه. اقرأ المثال مرة ثانية. كذلك المصلي لا يكون له نافلة زائدة يعني تحسب له حسنات، لأن يوم القيامة تؤخذ حسناته وتكمل بها نواقصه، فيقول هذه الحسنات لا يقدر بها حتى يعلم أنه أتى بالصلاة على وجهها ما بعده. وقصر ثم أكمله أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث وقال انظروا إلى ما أتى به من نوافل. بقية هذا الحديث لم يذكره البيهقي رحمه الله. نعم. ما بعد الله أعلم الصحة هذا عن ابن المبارك، من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، يعني الأدب ما يتعارف الناس به من سلوك وآداب. فقال هذا اللي فرط في هذا يعاقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. سأل وجه هذا من السنة لا أجل، لكن هذا قول ابن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله. اقرأ ما بعده. يقول جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وسأله عن قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض أما كانوا منظرين. قال هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ سؤاله من لم يتفطن ويقرأ قضية الأحاديث وقرأ كتب الأدب المعاصرة يتسوش. هو السؤال هل سأله السماء والأرض ما فيها عيون ولا دموع كيف تبكي؟ أو سأله أن السماء والأرض تبكي لكن هل تبكي على أحد من بني آدم ولا تبكي على شيء آخر؟ سؤال السائل يوم سأله هل سأله جحودا للبكاء وإنكارا له؟ أو سأله أن السماء تبكي لكن هل تبكي على بني آدم ولا تبكي على شيء آخر؟ هو ما نفى البكاء، ولذلك الجواب جواب ابن عباس رضي الله عنه كان مطابقا لسؤال السائل، لأنه لو كان أراد السائل الوجه الأول فقال ما الذي يمنع؟ إن الله قادر على أن يجعل السماء تبكي، واضح؟ لكن السائل ما أراد هذا، لأنهم على فطر ويعلمون أن الجدار يريد أن ينقض، ويعلمون أن الأرض تضحك، ويعلمون أن الجبال تسبح، ويعلمون أن الطير تذكر الله، ما تسوش هذا الخاطر، ما لا قالوا مجاز. فهذا لما سأله السائل عرف مراد هذا الرجل رضي الله عنه، وهكذا الناس على فطرهم. فقال نعم المؤمن له باب يصعد فيه التي يصعد إليه عمله، وله باب ينزل فيه رزقه، وفي الأرض آثار صالحة كان يصلي فيها ويذكر الله فيها، فإذا قطع عنها حنت إليه، وتبكي الأرض على تلك الأعمال الصالحة مدة برهة من الزمن، وكذلك تلك الأبواب تبكي عليه التي كان أصعد منها العمل الصالح لأنه قفلت. أثبت البكاء ولا ما أثبت البكاء؟ أما قوم فرعون يقول الله لموسى عليه السلام واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، يعني يمحوح إلى موسى اضرب البحر لينفلق ثم سر بقومك، اترك البحر كما هو كهيئته لا تقل له انطبق كما أمر الله عز وجل إن الأرض تكون يبسا لا تخاف درسا ولا تخشى، اترك البحر رهوا كما هو كهيئته، رهوا أي كهيئته، لا تدعه يلتئم ولا تطلب منه أن يعود نبيا خشية أن يلحقك فرعون بجنود، اتركه كما هو فإن لنا حكمة في ذلك، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتحين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، راحوا وتركوا الدنيا خلفهم وأورث الله هذه النعمة والنعيم الذي كانوا فيه لقوم آخرين لبني إسرائيل، ولم تحزن عليهم السماء ولم تحزن عليهم الأرض بل ارتاحت من شرورهم لأنهم لا خير لهم ولا بقاء لهم. واضح هذا؟ ما مناسبة إرادة البيهقي رحمه الله هذه الآية في كتاب الصلاة؟ أراد أن يقول أن المؤمن مواطن الصلاة في الأرض تشهد له يوم القيامة، إن الأماكن تشهد له يوم القيامة لأنه عمل عليه صالح، وتبكي عليه حزنا في الأرض لما كان يفعل فيه من صالح، ما كان يفعل عليها من صالح، وتبكي السماء أي الأماكن التي يصعد إليها العمل، الأبواب والنوافذ التي كان يرقى إليها عمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.